everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى على نفس زواهر في أحلى صبحية نفزوية. يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج الصباح في قبليل كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. مجددا أجمل التحايا أجمل التحايا الصباحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك قبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022، بعد إطليلة مع زميلتي فاطمة جعيدي رفقة زميلنا أحمد المهذبي في منطقة تلمين للوقوف على مشاغل أهلنا في تلك المنطقة. نعود لاستديوهاتنا ونواصل بقية أركان صباحك قبلي. كما قلت ملتقى صالح رزق للفنون التشكيلية. اليوم ما الجديد في هذا الملتقى؟ مش هذا كل باش نعرفوه مع ضيفنا نادر بن حامد رئيس جمعية أحباء الفن التشكيلي بإقبلي. نادر صباح النور. صباح النور خيات. تحية ليك وتحية للخيان اللي معاك في الجمعية. شكرا يعيشك. صباح النور كافة مستمعين إذاعة نفزاوة. شكرا ليك نادر. ما الجديد في ملتقى صالح رزق؟ نعرف صالح رزق من الأمانات على ملتقى صالح رزق الفنون التشكيلية. ملتقى صالح رزق الفنون التشكيلية في دورته الثالثة بعنوان الحكاية الشعبية من التراث المنقول إلى إبداع مرسوم. حبينا في الملتقى هذا نعمل هو مراوحة بين الهواة والمحترفين. حبينا يكون ملتقى خاص بالهواة اللي أغلبهم أول مرة يتعامل مع اللوحة في تقريباً معدل الأعمار متاعهم من 10 إلى 20 عام معنا. وفي حد ذاته لمسة وفاء لقيمة المربي في تكوين ونشأة الأجيال مرحوم صالح رزق. حبيت خويا هادي في هذه المناسبة نترحموا على ابن المرحوم لطفي كنت لطفي رزق ابن المرحوم صالح رزق توفى تقريباً منذ وخليني نادر يعني باسمي وباسم زملائي في منبر راديو نفزاوة نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة من اسم المرحوم صالح رزق إثر وفاة نجده يعني الأكبر لطفي رزق. إن شاء الله لتوفى أمس الأول. إن شاء الله ربي يتغمد برحمته وتعازينا الحارة لعائلة الفقيد. إن لله وإن إليه راجعون. فإن حبيت نعطيكم على برنامج نتاع الملتقى اللي هو يمتد على مدى يومين يوم 17 أوت ويوم 18 أوت. كان أمس معنا عرض الافتتاح مع عرض الحكواتي مع أخونا الصغير الحلي بحكاية زوز وردات. من ثم ورشة رسم تحت عنوان الحكاية الشعبية من التراث المنقول إلى إبداع مرسوم. معها ورشة خط عربي تأسيس صديقنا أخونا اسماعيل تنفرش. القصه المسائيه باش تكون فما استئناف الورشات وفما ان شاء الله جداريه باش تكون في فضاء المكتبه العموميه. اليوم ان شاء الله عرض الاختتام باش يكون فما فيلم توثيقي اللي خاص بالملتقى معناها شنو صار امس معناها الكليه. ومن بعد باش نعملوا افتتاح تاع معرض للورشات شنو اللي صار بالضبط. وان شاء الله باش يكون تكريم للمشتركين الكليه ان شاء الله. واضح. ندر كل الشكر ليك في هذه المبادرة. هي لمسة وفاء لأحد همة ولاية قبلي المرحوم صالح رزق. وشكون ما يعرفش معناها سي صالح متلامذة من الصغار متاعنا معناها كل ما يتعلق أكيد. بالرسم والإبداع معناها وكان أب معناها صراحة هو تحية أكيد. من خلاله هو لكل المربين إن شاء الله ربي يوفقكم أنتم في مسعاكم هذا في لمسة وفاء. شكرا وجه تحية. مرحبا نادر. عاشق خاطر كما نحب نفوش التحايا خاطر فما ناس تعبت ما كعرف الظروف تاع السخانه وكل شيء معنا في النهارين الظلمة. اكيد حبيت نوجه التحيه للصديق الصغير الحلي من خلال تاثير فقره الحكواتي. كل المشاركين والاولياء اعضاء جمعيه احباء الفن التشكيلي بقبلي بدون استثناء. واضح. اعوان واطارات مكتب الشهويه بقبلي المندوبية الجهوية اللي بتبلي وبلدية تبلي التي عاونتنا معنا عاونتنا برشا بالمستلزمات. واضح. كل الشكر لك نادر مرة أخرى ومن خلالك أنت تحية للخيار الجمعية وتحية أيضا لكل الأطراف ذات صلة اللي دخلت في هذا الملتقى. هيك نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة. بعد قليل إطلالة حول دورة في كرة القدم في منطقة عزيزة علينا منطقة القلعة. اليوم يكون كما قلنا تشهد فعاليات دورة رياضية على كل باش نعرفوا برنامج هذه الدورة وباش نعرفوا أهداف هذه الدورة بعد قليل مع مجموعة من الضيوف. ما تغيرش الموجة 100.9 فام فاصل غنائي ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباح كقبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022. عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني واعرف منك اللي تحبه ويخليك دايما يصالحني عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني واعرف منك اللي تحبه ويخليك دايما يصالحني بالشكل ده نفضل حلوين مع بعضنا ونعيش رايقين بالشكل ده نفضل حلوين عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق موسيقى نتخاصم يبقى ساعتها أوام نتعاتب ونحاول بالذوق نتفادى مهما يقول أنا وإنت حبايب يمكن مرة في يوم نتخاصم نبقى ساعتها أوام نتعاتب ونحاول بالذوق نتفادى مهما يقول أنا وإنت حبايب يمكن مرة في يوم نتخاصم نبقى ساعتها أوام نتعاتب ونحاول بالذوق نتفادى مش عايزين الناس يلاقونا متخاصمين يجوا يصلحونا مش عايزين الناس يلاقونا متخاصمين يجوا يصلحونا عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية قبل الحب وقبل الغيرة في قدامنا لواحد كتير قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة قبل ما نجري ورا أحلامنا ونصدقها ونفرح بيها قبل ما نجري ورا أحلامنا ونصدقها ونفرح بيها قبل ما نجري ورا أحلامنا ونصدقها ونفرح بيها لازم نعرف إيه قدامنا إيه في الدنيا لا نتعب فيها لازم نعرف ايه قدامنا ايه في الدنيا لا نتعب فيها لو بصينا بعيد وسبقنا مش هنقابل شوط في طريقنا لو بصينا بعيد وسبقنا مش هنقابل شوط في طريقنا عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في ايامنا عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية في قدامنا لواحد كتير قبل الحب وقبل الغيرة في قدامنا لواحد كتير قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنهار والحيرة لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج لا تسألني شلون life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها انا سترونج لا تسألني شلون

100.9 صباحك يقبلي مجدداً. تحية لكم أينما كنتم، هذه التحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزوة في مواصلة لبقية أركان صباحك يقبلي اليوم الخميس 18 أوت 2022. دورة كرة قدم في منطقة القلعة من معتمدية دوزة الشمالية. نعرف القلعة في كل تظاهرة يعني حرص كبير من أهالينا في منطقة القلعة على إنجاح كل التظاهرات لاتجاه هذه المنطقة. اليوم دورة في كرة القدم، دورة اللي انطلقت واللي تشهد يعني أجواء جد متميزة. على كله باش نعرفوا باش نقفوا على يعني أهداف هذه الدورة والأجواء اللي ترافق هذه الدورة والفرق المشاركة والأنشطة أيضا التوازي مع هذه الدورة في كرة القدم. سعداء باستقبال السيد إبراهيم الدباك رئيس لجنة الشباب والرياضة ببلدية القلعة، وأيضا يعقوب بن حمد رئيس رئيس لتنظيم الدورة. هكاك ماهو، مرحبا بكم وبيك عايش. ومن خلالكم أنتم تحية لأهلينا في منطقة القلعة، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. سي إبراهيم، هاي نبدو معك، كنتم كبلدية اليوم ونعرفوا، خلي بعد باش نجي يعقوب باش نسأل هو معناها شنو البلدية واش عملت معك. أنتم كبلدية نعرف معناها أنكم دائما تسعوا أنكم لنجاح التظاهرات اللي تشهدها القلعة في مختلف المجالات الرياضية الثقافية الاجتماعية. اليوم مساهمتكم في هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نحب نشكر إذاعة نفزة وفقام على هذه اللفتة الكريمة في الإطار هذه متاع الدورة اللي نظمتها لإشراف لجنة الشباب والرياضة. يعني كنا أنهينا الدورة الأولى يعني سي إبراهيم نحاول نقرب شوية الميكرو والصوت. أنهينا الدورة الأولى هذه اللي انطلقت في أول جويلية فوق 40 سنة ضمنتها، اللي كانت الدورة النهاية متاعها نهار 3 أوت. ثم انطلقنا في دورة الشباب هذه اللي أخذت الطابع الجهوي، دورة في حجم كبير تقريبا أفضل دلالة على نفزاوة كاملة. احنا كبلدية كما اجتهدنا في الدورة الأولى حبينا نشجع الشباب وحبينا نعاونهم بأقصى مجهود. بالنسبة للدورة هذه توي سي يعقوب يزيد يعطيك ينورك أكثر قديش فريق مشارك وقديش بالنسبة احنا كبلدية قدمنا الدعم المطلوب. فيش مثل الدعم. الدعم والله كبلدية بصراحة ما فهمش الدعم، لكن أنا كرئيس لجنة شباب الرياضة اجتهدنا يكفي الاجتهاد معناه هو في حد ذاته معناها اجتهدنا برجال الأعمال الموجودين في المدينة في مدينة القلعة، وبصراحة لقينا قبول منقطع النظير بصراحة. اللي مشينا له ما خلاش بينا وقال تفضلوا في أي وقت، كيما دعمنا الدورة الأولى هنا إن شاء الله مدعمين الدورة الثانية. والهدف من هذا الكل هو حبينا نخرج من هكا الأجواء اللي كشفت العامين اللي تعدوا واحد، حبينا نعملوا شاحة كورونا مع الطقس مع برشا حاجات، حبينا نشطوا البلاد والحمد لله كشفت الأصداء نتاعها في تونس ولا في خارج تونس، يعني لقيت نجاح كبير ياسر. كنتم سباقين في الفار معناها ديجا خليتوا جامعة التونسية لكرة القدم تسارع معناها ديجا في الفار البطولة. لا عندنا باع انتم عندكم عند عامين اللقطة اللي وقعت اللقطة الشهيرة معناها وقتها في القلعة ما صارت اي في القلعة وكان حتى معناها محل متابعة على مستوى الإعلام وقتها حتى في برنامج الأحد الرياضي نتذكر مليح فهمتني. يعني عندنا باع وذراع في التنظيم سواء في كرة القدم فوتا 11 ولا في السيس حتى في السيس ان شاء الله من حسن الى احسن سيدي ان شاء الله. باهي باش نمشوا مع مازن يعقوب حمد يعقوب رئيس لجنه التنظيم. هي هيت نحطوا الدوره هذه في اطارها، قديش عدد الفرق المشاركه وقتاش انطلقت ويعني وين المكان الى اخر ذلك. تفضل. شكرا للهدي، شكرا للاستضافه نتاعك، شكرا لاذاعه نفزاوه فهم. بالنسبة للدورة الجهوية بالفوتاسيس تنظمت، تكونت من 14 فريق، 6 أجانب و والبقية من القرى. حاولنا نعمل أن المجهود نظمها جهوية جهوية. والحمد يعني تأخذ أكثر ما يمكن معتمد ترجيح تنفتحوا على كامل المناطق. أيوة. به السن قديش محدد مثلا من إلى؟ ما نش محددين السن. الناس كل مع بعض. الناس كل تكور الفايدة ندور في ترجع الأخوية وترجع. صح. وهذه أهداف. هذه حبيت نسأل على أهداف مهم جدا. فهمني ولا فايدة نفزعوا إيد واحدة الناس كل مع بعضنا رانا. هذه اللمة هي خير من الكورة وخير من الدنيا كلها. قديش فريق قلنا؟ 14 فريق. منين يمثلوا تقريبا؟ يمثلوا عندنا فريق من قبلي، فريق من غادنة، فريق من بشني، فريق من زوز مندوز، فريق من ويل، والبقية من القلعة في المكان. به وين المكان؟ الملعب المعشب فوتسيس الواح. اه ملعب الواح جميل. والاعتماد على الحكام ولا تو كان في الادوار المتقدمه تجيبوا الحكام من الاول؟ الحمد لله نشكر رئيس لجنه الشباب والرياضه على الوقفه اللي معانا سي ابراهيم. معناها جبت لهم الحكام سي ابراهيم دباك. اي مسافرناش مع بعض. شكرا. لا ما واني فيها اعتزلت ثاني ما جي فيني اعتزلت سي ابراهيم. نشكر رئيس لجنه التحكيم سي رضا بوخريس. شكرا شكرا. دار معانا مفعول الحق جيد ياسر. حاجه يعقوب اللي بصراحه كنت تود ان تكون موجوده معناها تحس انت ربما تكون الدوله افضل من هيك مثال معناها لو ان تواجد معنا اشياء شنو هي الحاجه اللي تحس انك والله بالنسبه للدوره 100% نقولوا ناجح بحول الله. حضور الجماهير شنو؟ الجماهير شيء غريب كما ما شاء الله يا دكتور. يعطيكم الصحة. معناها خاطر نشوف أنا في التظاهرات الكل في القلعة كل ما كانت هنالك تظاهر وكل ما كان هنالك إقبال معناها بصراحة محترم جدا. به هاي إيش حضرتونا للفريق المتوج ده ولو أنه هي أني ماذا بيا تعملوا حاجة زيادة حتى الروح الرياضية مهم جدا اليوم حتى الفريق اللي معناها كان متميز في على مستوى الروح الرياضية وأقل إنذارات وأقل مثلا ما معناهاش وأكثر انضباط خلينا نقول ما ميسيرش بالتوازي. هذا فريق متوج وهذا فريق زاد متوج في جانب آخر حتى هذه راي عندها دلالات كبيرة عندها دور أكيد جدا. احنا إن شاء الله نقولوا عندنا اليوم ديمي فينال. ديمي فينال اليوم؟ اليوم ديمي فينال. شكون الأطراف اليوم فيه؟ عندنا فريق من قبلي وفريق من ويل هاي وزوز من القرى. اه معناها اليوم النصف نهائي زوز مقابلات. زوز مقابلات إن شاء الله. ونهائي وقتاش؟ نهار لحد إن شاء الله العشر. أنا مقابلات حماية الوطيس اليوم. الحمد لله. دي حبي يتفرج كورة يجي. هذا يتفرج يجي مرحبا. وشكون طاقم التحكيم اليوم سي إبراهيم؟ ولا آخر وقت إذا تتعامل. خلي آخر وقت. تتعامل تيرجسور. كيف صار لا لا كل التعيينات كلها تامة إن شاء الله بحول الله تتعدى الأمور مية مية. وبالنسبة للشعار الدورة وأخلاق والتواصل حين ركزنا على الروح الرياضية والأخلاق حبينا نلم وجماعة نفزاو كل في القلعة. جميل جدا. الكلهم تشوف 14 فريق من كل مكان من ولاية قبلي. هذا الهدف متاعنا الأول ساعة. الناس كل نحبوا جماعة قبلي كل نكورة مع بعض. بالصح. ما تنغلقش كان على القلعة برك. وهذا الهدف الأول انطلقنا فيه خذت الطابع الجهوي وإن شاء الله نجحنا فيه مبدئيا وإن شاء الله نوصلوا فيه في الدورات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مع هذا زاد سي إبراهيم لابد البلدية بالتنسيق مع مختلف التفكير في ملعب يعني بحجم يعني نقول تطلعات شباب منطقة القلعة يعني ملعب فوتونز نحكي أنه يكون من حق المنطقة دي باش يكون عندها ملعب معشب بكامل المواصفات. يا سي الهادي احنا هاك تشوف والله في الجلسة الأخيرة مع الوزير نجم نقوله قطعنا شوط كبير ياسر والأشغال تقدمت بشكل كبير ياسر في الملعب إن شاء الله ما زالت الإنارة والتعشيف فقط. إن شاء الله هي قلعة رو ألقى حتى في الرياضة لؤي عبد الصمد إن شاء الله بشي يمثل تونس في بطولة العالم كامرون إن شاء الله في يوم 27 أوت الدور النهائي يعني. وهي على فكرة بربي خليني نشكر من هذا المنبر قدم بالشكر لجمعية المستقبل الرياضي القلعوي في كل أعضائها اللي أرسلتنا كإذاعة نفزاوة للتحول إلى الكامرون ووضعت الثقة في شخصي معناها على أساس أن باش نتحولوا معاهم إن شاء الله لتغطية الدور النهائي نهار 22 إن شاء الله يكون الانطلاق نحو الكامرون. شكرا للفريق هذا. شكرا لسي الهادي زيادة بن خالد على كل كان كتبوا مشينا اكيد انا باش نكونوا حاضرين معاهم في الكامرون ان شاء الله. وكان ما لقدر الله رانا باش نغطوا زاده وان شاء الله نستقبلوا اي هنا وكل شيء. هي مجرد ان يبعث دعوه للاذاعه بشكل رسمي وعن طريق الاتحاد الدولي يعني وفيها بالذكر بالاذاعه وبالاسم. بالنسبه لنا احنا هذا فخر كبير لنا ثقه كبيره وان شاء الله نكونوا ديما في مستوى ثقه اهلنا سواء في القلعه او في كل ربوع هذه الولايه. جمعيات الالعاب الفرديه في القلعه عندها صيت كبير ياسر والمستقبل الرياضي للقلعه والنصر ابراهيم اول دعوه مع احتراماتي اول دعوه جينا كاذاعه من فريق بصراحه واحنا راهو ما عندنا حتى مشكله في دعوات في تغطيه اي تظاهره حتى داخل او خارج ارض الوطن. هو فقط لدينا اداره تنسيق جميل جدا لقام بيس الهادي راسل الاذاعه يعني والطلبه بتحديد اسم باعتباري يعني معناه في القسم الرياضي معناه. وان شاء الله على كل نتحولوا معاكم للكامرون ونكونوا في متابعه مع فاطمه مثلا هنا ونولي هنا في الكامرون ونعيش الاجواء غاديك ان شاء الله على كل اسبوع القادم كسهل ربي وان شاء الله كل شيء بالتسهيل ان شاء الله موفقين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. على كل نخليكم كلمه الختام والله بالنسبه نحب نشكر اذاعه نفزاوه بصراحه لفته الكريمه هذه ديما نحبها ولكننا ديما الاعلام ضروريه وديما في تظاهره كل اللي فاتت واللي جايه بحاول لها تغطية متاعتكم زادتنا كان باش نزيدوا نقدموا ونزيدوا الواحد يقوي مجهوداته باش يعمل ما خير ديما وبارك الله فيكم. أقل واجب سي إبراهيم وسي يعقوب نقوموا به تجاهكم بل بالعكس تمنينا أن نكونوا حاضرين لأن مراي المنطقة هذه كل مناطق هذه الولاية عزيز علينا ياسر وهذا هو هي ذاعة قرب. لو كما تكونش معناه ما نكونوش منكم معناها ما ثمش قرب وهذا القرب. واحنا على المباشر نحب نستدعوكم للنصف النهائي والنهائي ان شاء الله. مرحبا بكم ان شاء الله توا هاو زملائي في يسمعوا احنا موجودين على ذمتكم وثم حتى مش اذا حضرنا اليوم ولا نحاولوا ان شاء الله في الدور النهائي. وقتاش دور النهائي؟ دور النهائي لحد ان شاء الله نهار الاحد 21 ان شاء الله. زملائي في الاداره يسمعوا شبيه ديما لين هلا حد نكونوا حاضرين غديك لتغطيه فعاليات الدور النهائي من خلالكم انتم مره اخرى. مجدد تحيه لكل اهلنا في القلعه، تحيه للفرق المشاركه، تحيه لاعضاء لجنه التنظيم، تحيه لبلديه القلعه وتحيه لكل من يشجع ويجي يشجع رغم حرارة الطقس ولكم لعبية والمية متوفر ما هو بارد بارد متوفر والله. في الختام سيدي حبيت نشكر أني كل من ساهم في الدورة كما قلت لك رجال الأعمال نحب نخص بالذكر سي حمادي بن عرفة اللي قايم على مقابلات كل سواء في الدورة الأولى ولا الدورة الثانية بارك الله فيه وشكر اللي حتى اللي ما ساهمش إن شاء الله ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ربي يبارك له وربي يبارك له خيرنا الكل. هيك نكونوا وصلنا كملنا الفقره الخاصه ب متابعه فعاليات الدوره الرياضيه اللي تشهدها مدينه القلعه. واليوم كما قلنا دعوه لحضور فعاليات الدور النصف النهائي. نار يا حبيبي نار على اليوم دور نهائي من اعلى طراز يعني فريق من قبلي وفريق من وين وزوز فرق من القلعه عليها اليوم لتحديد المصير. هو لو كان شيء هذا منه وهذا منه مقسمين مقسمة من له على كل معناه اللي حاب يتفرج كورة يا نبيل يمشي غادي نمشوا نبيل ان شاء الله اما لو الستة تون تعدى نبيك ان شاء الله على كل يعطيكم الصحة والشكر الموصول مرة أخرى ليكم. باش نختموا توا قبل ما نختموا يعني باش نخرجوا فاصل غنائي مع زميلي ثم نعود لخدام برنامج صباح كيقبلي اليوم الخميس اللي انطلق نذكركم من 6 متاع الصباح. من 6 بدينا حتى ال 11 كانت مراوحة مع زميلتي فاطمة الجعيدي من 8 حتى ال 10 وكما قلنا كملنا بقية الفقرات. على كل باش نخرج فاصل ثم نعود. صار زاد علي هيك نكون وصلنا لنهاية برنامج صباح كيك بلي اليوم الخميس 18 أوت كان يحكي لي على جنبي 18 أوت 2000 دخلنا عز الشتاء 18 أوت 2022. الشكر الموصول لكل من تبعنا, الشكر الموصول لضيوفي تباعا, خمسة محلز كوتش, خمسة محلز عمار حويتة أيضا وإيمان النفطي. الشكر الموصول أيضا لنادر بن حامد عن جمعية أحباء الفن التشكيلي, الفنون التشكيلية, وأيضا لمنظمي دورة القلعة وسيد إبراهيم الدباك رئيس لجنة الشباب والرياضة بلدية القلعة, ويعقوب بن حمد رئيس لجنة التنظيم. هيك نكون وصلنا نهاية الحصة. الشكر الجزيل أيضا لزميلي نبيل في الجانب التقني. ملتقانا غدا إن شاء الله انطلاقا من الساعة 6 صباحا. ما تغيروش الموجة, باش جي بعد قليل زميلتي سميحة الأخضر في الميكرو ليك. إلى اللقاء وشاي طيبة. عن العشق والعاشقين فقل